الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات وليس في مخلوقاته شيء من ذاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرد الآن على النوع الثالث من الفناء، وهو الذين يرون، وهو معتقد الملاحدة الذين يرون أن الله متحد أو حال بعد الله بالمخلوقين، فقال متفقون على أن الله على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات. مباين يعني منفصل، ما هو متحد ولا حال. والفرق بين اتحاد الحلولية حال مثل أو شخص، مثل لو أتينا بكأس فيه ماء ثم وضعنا فيه تمرة، نقول هل التمرة اتحدت بالماء أم حلت فيه؟ حلت. فلو وضعنا في هذا الكأس أو وضعنا في كأس آخر ملح وماء ثم ذاب الملح في الماء، نقول اتحد أم حل؟ اتحد. فالعياذ بالله أهل الحلولية يقولون الله دخل في جسم المخلوق، والاتحادية يقولون أن المخلوق الخالق سوى، صار سوى جسمه مع بعض، العياذ بالله. لذلك قال متفقون الله مباين، أن الخالق مباين يعني منفصل، الله مستوى على العرش والمخلوق من بني آدم في العرش. وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. أي نعم، منفصل، لا حل فيه ولا متحد به. وأنه يجب إفراد القديم عن الحديث. قصد القديم عن الخالق، الحديث مخلوق. وتمييز الخالق عن المخلوق. القديم ليس من أسماء الله، ويغني عنه كلمة الأول. وإنما شيخ الإسلام ذكر هذا للرد على الصوفية بنفس ألفاظهم والاتحادية والحلية. نعم. وتمييز الخالق عن المخلوق، وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا. وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات، فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خارق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه، بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس في السماء. وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء، فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا، ناظرا إليها متعلقا بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين، فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه، وهو في هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء. وهو الفناء فيما سوى المشهود النوع الثاني، يعني قصده يقول أن الشخص يعبد الله